من بورلايلي برودكشن. شعبيات اوفيشال حصريا موقع طرب ميكس. كم مرة قال السكاوية ما مين قالك انت اسمع صوت مكرفون بيشوش بيقطع بيهنج بيحرف من فكره بيلوش. هنلعب مزيكا انت تسمع هتعب الاول. ارفع لي ايدك فوق وفرحة بيك تتحول. مش بعوجة اللسان مجالكم ماشي في النفاق. صحبا نولع المزيكا طرش نولع الكلام طرش نولع الكلام. ما بتهزش انا السابق فاضي بس هنا السامي حاسب وسع من قدامي كرة تشوط الجاز بترابي. ما عنديش مشكلة ان اتطور في المجال بس المشكلة ان المجال ده من العيال. اثبت مكانك وطور مزيكتك ما تعرفش تسقط. انا عاوز اكسنتال ايه ده اللي شفنا يقول لك تيم تدلعي على كده. وقت الجد بنلعب او على واتس حاسب كده. رشاش ما بيبداش وطلقات في موت عديده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده رحلة سخنة اركب يخت طرفة شوية اضرب غطس فيني هيجنني عيني سخنت على الهوتشور. حب حب عليا شوية انا شكلي كده دخ. الحالة شغالة في دماغي نصر بعد كزبالة. الفكرة صرع من الالة عقلك مش شغل شلة. اخشع افلا اجري ما تعيش دور السندالة. اخشع افلا اجري ما تعيش دور السندالة. صاحبي فوق ما تسقطش عايزة. صاحبي حملة ليا في كل عركة كازلة. صاحبي سال صاحبي صايكست صاحبي دراعي لو لمستك هتتكسر. اجي كلمة واحدة اقولها على فكرك مني تستعملها. بطرتك تقفلها وعيونك اغفلها. طب طب طب جوا مخطب دماغ تهرب تضرب تخرب. حذر كلامي فزر ما تجيبش راجع وتجيلته وبهزر. سخن مطور سقط عالطريق المحمد تلف ترجع. بلبع كبسولة ارفع شد حيلك اللي جالك بيوجع. في نادي ابطال الحريف ما بتخش من الطفش. احنا بنضيع ونفدك في الفلوس مالناش بالقفش. مش بنكيد احنا الابطال انتوا فاسوا احنا كنس. شعبيات اوفيشال كلكم تسمعوا الكلام. لما حضرت الدنيا تمام بتطور بس باقي الزمان. حضرت انا شفرت المكان. كنت اروح للدكتور خياط وشوش لعبت في الزن في الصورة دايما ميكروسكوب عشان الالات بتحب الدور. darabmix.com الشارع في حصري التجوال دي فرحة بيتكم دمار. في المقطع عملنا زلزال دي فرحة بيتكم دي فرحة بيتكم دمار. دي فرحة بيتكم دي فرحة بيتكم دمار. البار العالي برودكشن. لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم.